من القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ما زلنا نواصل اللقاء مع هذه المختارات من ديوان الأهطل الصغير بشار الخوري، شاعر لبنان في العصر الحديث وصوتها في الشعر، وأمير الشعراء من بعد أحمد شوقي. يقول بشارة في قصيدة عنوانها هدية شاعر: جذبتني يوم الخميس وقالت بعد يومين، قلت إني أدري، بعد يومين يقبل العيد، قالت والهدايا بين الأحبة تجري، قلت ذي عادة، فقالت وهل تفكر فينا، أجبت أنت بفكري، سوف أهدي إليك من خالص الجوهر عقدا مرصعا بالدر، سوف أهدي إليك قرطا ثمينا وبروشا مذهبا للصدر، سوف آتيك بالخواتم عشرا تزدهي منك في أصابع عشري، سوف قف. قالت الفتاة وقد مالت بغصن يزهو بطلعة بدري، قسما بالضياء وهو كخدي، وبداج الظلام وهو كشعري، مازح أنت أو تقول إذن من أي أرض غنمت أو أي بحر؟ فتبسمت ثم ملت قليلا نحوها والهوى يشد بأذري، وتقربت إذ نثرت بأذنيها كلاما كأنه نثر زهري، إنما هذه الليالي ولا أنكر يا هند من خزائن شعري. عند ذا افتر ثغرها ثم قالت إن هذا اللسان آلة سحري. وفي قصيدة ثانية عنوانها النوم الهنيء، يقول بشار الخوري الأخطل الصغير: نم فالملائك عينها يقظى، فذا يرعاك مبتسما وذا مترنما، نم واكتن الأحلام أزهار الصبا، واستنزل الزهر النجوم من السماء، نم ملء عينك إن عيني ملؤها دمع،